بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا إن شاء الله تبارك وتعالى نواصل الحديث عن نظرية المعرفة، وهذا هو الدرس العاشر فيما يتعلق بدروس الشذوذ الحضاري، والدرس الثامن فيما يتعلق بنظرية المعرفة. وكنت قد استعرضت بعض مذاهب الفلاسفة في نظرية المعرفة، واستعرضت المذهب الحسي الحال التجريبي، واستعرضت المذهب العقلي، واستعرضت المذهب البروغماتي، واستعرضت كذلك المذهب العقلاني. كل هذه المذاهب استعرضتها، واستعرضت المذهب الحدسي كذلك. والآن سأدخل إلى المذهب الأخير الذي أود استعراضه ضمن استعراض مذاهب الفلاسفة في قضية نظرية المعرفة. وكنت قد اختتمت الحديث في الدرس السابق عن المذهب البروغماتي، وتحدثت عن تأثيره الكبير في الفقه الإسلامي المعاصر وحتى القديم، يعني لا سيما في قضية أصول الفقه، إذ اعتمد بعض الفقهاء قضية المصلحة وجعلوها حاكمة على جميع مصادر التشريع، وعدها بعضهم من مصادر التشريع، بل وذهب بعضهم إلى أنها من أهم مصادر التشريع وأكثر مصادر التشريع حاكمية وحجية حتى على الكتاب والسنة، كما ذهب إلى ذلك نجم الدين الطوفي المتوفى سنة 701. وكنت قد ذكرت كذلك أن هذا المذهب له تأثيره الخطير جدا في قضية السياسة الشرعية، مسائل الحكم التي كانت أول من تنقض من دين الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تنقض عروة الإسلام عروة عروة، كل من انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، ولهن الحكم وآخرهم الصلاة. ففي باب السياسة الشرعية كثيرا ما خلط بعض المحدثين من الذين دخلوا باب السياسة بدعوى أنهم إسلاميين يريدون إقامة الدين، فاستحلوا بذلك الدخول في الديمقراطية والبرلمانات التي تشرع بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، وكذلك اتخذوا لهم شرائع وطرائق ومناهج لإقامة الدين لم تكن من شريعة الله تبارك وتعالى، بل حكم الشرع على بعضها بالحرمة وحكم الشرع على بعضها بالكفر. واستعرضت فيما استعرضت في قضية المذهب البروغماتي منهج شيخ الإسلام ابن تيمية، وقلت أن بعض المحدثين من المتأخرين أخذوا عبارات وردت في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أخذوها عمادا لهم في قضية المصلحة وتحكيمها. علما بأن شيخ الإسلام ابن تيمية عندما ذكر قضية المصلحة وتلميذه ابن القيم إنما أرادوا بذلك توصيف الأحكام الشرعية لا تقييد الأحكام الشرعية بالمصلحة. فرق بين تقول كل الأحكام هي مصلحة، وإن ظهر لأنها مفسدة فهي مصلحة على سبيل اليقين في أحكام الله تبارك وتعالى وإحسان الظن به، وفرق بين أن تقول أن الأحكام يجب أن تكون مؤداها إلى مصلحة، فإن لم تؤدي إلى مصلحة فهي معطلة مجمدة. فهنالك فرق بين هذين المذهبين. فالمذهب الأول جعل المصلحة وصفا للأحكام الشرعية، والمذهب الثاني جعل المصلحة قيدا على الأحكام الشرعية. وفرق بين من قيد الأحكام بالمصلحة وبين من جعل الأحكام موصوفة بالمصلحة وإن لم يظهر للعبد وجه المصلحة فيها، وإنما واجب عليه على سبيل اليقين في حكم الله تبارك وتعالى وحسن الظن بالله عز وجل أن يعتقد أن المصلحة فيها وإن لم يظهر له ذلك. هذا مذهب ابن تيمية، وإن كنت قد ختمت القول بأن هذا المذهب رغم أنه من الناحية العملية لا يختلف كثيرا عما نتمنى، لكنه من الناحية اللفظية فتح بابا للاستناد إلى هذه المصطلحات المتعلقة بالمصلحة على أن تكون قيدا وفسادا كبيرا على قضية أصول الفقه وعلى قضية السياسة الشرعية أو وجه الخصوص. فالبعض يتذرع بكلام تيمية على هذا النحو حتى أحال الحلال حراما والحرام حلالا والكفر إيمانا والإيمان كفرا والالتزام بسنة التشدد وتنطعا، كل ذلك تحت دعاوى أن شيخ الإسلام ابن تيمية كإمام من أئمة أهل السنة والجماعة الكبار قد اعتمد قضية المصلحة في مسألة التشريع. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية كما بينت عنه في الحلقة الماضية في المجلد 19 من الذي يتعلق بأصول الفقه يقول أن باب المصالح يشرع فيه في الدين ما لم يأذن به لا غالبا، وأنه قد استعرض عليه بعض الفتاوى المرتبطة بمصلحة هداية الناس، فكان يمتنع عن إباحة أي وسائل من الوسائل غير الشرعية بغرض هداية الناس، بل أن تلميذه من القيم يقول إن الله تبارك وتعالى لم يجعل هداية الناس إلا عن طريق وحيه وعن طريق أمره وشرعته، مش شارحا قوله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية الثاني، شيخ الإسلام الثاني الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فإن الله تبارك وتعالى قال أنهم أن الأئمة إنما يهدون إلى الله بأمر الله، أي بطريقة الله ومنهجه وشرعه. وأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما عند الله من الهداية، وعند الله من السلام، وعند الله من الاستقرار، وعند الله من الرفاهية، وعند الله من النماء، وما عند الله من العد، وما عند الله من المصالح لا يمكن أن يتوصل إليه إلا بطاعة الله تبارك وتعالى، فلا يتوصل إليه بمعصيته، كما قال ربنا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقه، وأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وكذلك تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه يبين منهج النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع المصلحة والمفسدة وفي التعامل مع الطاعة والمعصية، فتقول كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خير، ما خير النبي عليه الصلاة والسلام بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما. إذا لم يتخذ النبي عليه الصلاة والسلام الإثم يعني طريقا إلى اليسر، ولم يتخذ النبي عليه الصلاة والسلام المعصية طريقا إلى التيسير، وإنما كان إذا وجد في التيسير، إذا وجد أنه لا سبيل للتيسير إلا بالمعصية ترك المعصية، وإن أدى ذلك إلى أحكام تكون فيها شيء من الكلفة وشيء من المشقة على الخلق والعباد، ذلك لأن الله تبارك وتعالى ما خلقهم إلا ليبتليهم لينظر أيعبدوه أم لا يعبدوه، ويسلم له أم يتنكبوا طريقا، صلى الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل التسليم. وذكرت كذلك في آخر الحلقة الماضية مذهب الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، والذي أدين الله تبارك وتعالى به وأقول به، وهو أن الله تبارك وتعالى ما شرع من شرائع من تحليل وتحريم إلا ليختبر ما في قلوب الناس من تسليم الله تبارك وتعالى، وقد استعرض ابن حزم لذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، كما بين أن الله تبارك وتعالى أي مصلحة لبني إسرائيل فأن يقتلوا أنفسهم وقد فنوا، فإذا كان العبد سيقتل نفسه فيفنى فأي مصلحة ينالها بعد ذلك، إذا كان حقيقة أن المنفعة الشخصية والمصلحة التي تعود على العبد هي ملاذ وهي مدار تقبله للأحكام الشرعية. الآن بقي معنا مذهب أخير من المذاهب التي أود تناولها في حلقة أو في دروسنا عن نظرية المعرفة، والمذهب الشكي، والمذهب الشكي على ضربين، هذا آخر مذهب معنا إن شاء الله تبارك وتعالى، سنناقشه في استعراض المذاهب، ثم بعد ذلك أبدأ في استعراض أقوال الشيعة وأقوال المعتزلة وأقوال ديكارت وأقوال كانت وأقوال ديفيد هيوم وأقوال باركلي إلى غير ذلك من المذاهب التي سأستعرض أقوالها في قضية، أو المذاهب والمفكرين يعني الذين سأستعرض أقوالهم في قضية نظرية المعرفة. المذهب الشكي كما قلت هو على نوعين، الشك المطلق والشك المنهجي، الشك المطلق والشك المنهجي. ومن نظار الشك المطلق بيرون الذي يقول بتعادل الأدلة، يقول لا يمكننا إثبات شيء ولا يمكننا نفي شيء، وبقي ما بين النفي والإثبات لا يقول بأي شيء، فيقول مذهب الشك المطلق مداره بحث إمكان المعرفة، هل المعرفة ممكنة أم غير ممكنة، قبل أن يناقش مصادر المعرفة وقبل أن يناقش كل شيء أراد أن يحسم قضية إيش، قضية إمكان المعرفة. فيما يتعلق بإمكان المعرفة قام المذهب الشك المطلق قام على جملة ملامح. الملمح الأول يقول بتعادل الحجج والبراهين في كل أمر يمكن إثباته يمكن نفيه بذات القوة، يقول كل أمر يمكن إثباته يمكن نفيه بذات القوة، بذات قوة إثباته، وهذا ما يسميه بيرون تعادل الأدلة، وعندئذ لا يصح إثبات شيء ولا يصح نفي شيء، هكذا زعمه. طيب كذلك يقول بيرون بإنكار جميع الركائز الفكرية للإنسان وإنكار البديهيات والمحسوسات، سواء كان البديهيات العقلية أو المحسوسات التجريبية، ولذلك هو يبطل المذهب العقلي ويذهب ويبطل المذهب إيش، المذهب الحسي. أول من ظهر على يدي هذا المذهب هو بيرون وتبعه جورجياس، إذا ألف كتابا أنكر فيه إمكان المعرفة وذكر فيه عدم الوثوق بالعقل والحس، يعني هم لا يثقون بالعقل، يقولون العقل يمكن أن يخدع والحس يمكن أن يخدع، والعقل يمكن أن يهم والحس يمكن أن يهم، والنتيجة إذا لا معرفته سواء كانت عقلية أو كانت إيش أو كانت حسية. ثم جاء السبسطائيون بعد ذلك وأنكروا مقياس ثابت للحقائق، فأنكروا كل شيء حتى وجود أنفسهم، قالوا حتى نحن غير موجودين، حتى نحن لا نتكلم معكم، لا نعرف هل نحن نتكلم أم لا نتكلم هكذا قالوا، يعني رغم أنهم يستجيبون لاحتياجاتهم البيولوجية، يعني إذا جاء أحدهم ذاب فأكل أنت غير موجود لماذا تذهب تأكل، وإذا مثلا أراد أحدهم الخلاء أن يبول أو يتغوض ذاب إلى الخلاء ليبول يتغوض، أنت غير موجود فلماذا أنت تستجيب لهذه الاحتياجات البيولوجية، فأنت غير موجود لماذا تنام، أنت غير موجود لماذا تأكل، لماذا تستجيب إذا أنت موجود، وهنالك هذه الذات الموجودة هي التي تجوع، هي التي تعطش، وهي التي تجوع، وهي التي تسهر فتريد أن تنام، وهي التي تجوع فتريد أن تأكل، وهي التي تعطش فتريد أن تشرب، وهي التي يأتيها الحاجة البشر فتذهب إلى الخلاء، نعم، فهذا سخف كبير جدا في المذهب، في مذهب بيرون وفي مذهب السبسطائيين الذين أنكروا الحقائق كلها. كذلك هم يقولون أن الأشياء خارج الذات المدركة محض مظهر، ونحن لا ندرك إلا ما يبدو لنا فقط. يقولون ليست هنالك يعني أمور موجودة في الحقيقة، وإنما هي عبارة عن مظاهر موجودة في أذهاننا. نقول طيب، حتى إذا قلنا هنالك مظاهر موجودة في أذهاننا غير موجودة في الخارج، نحن موجودون في الخارج أم لا؟ وإذا كنا نحن غير موجودين في الخارج، فإن هذه الأذهان التي قامت في هذه الحقائق المظهرية، فهذا باطل جدا. يعني حتى مجرد الإدراك، هذا إدراك أن هنالك، مجرد القول أن هنالك أمور يعني تدرك لا تدرك ولا لا يمكن إثباتها ولا نفيها، مجرد هذا القول أن هنالك أمور لا يمكن إثباتها ولا نفيها، فهذا إدراك، إدراكا لا إدراك، إدراك أنه ليست هنالك ثمة أمور تدرك. فهذه إذا نحن أدركنا هذه الحقيقة نفسها، حقيقة أنه لا إدراك، فهذا في حد ذاته نحن أدركنا حقيقة. فهذا القول بأنه الأمور لا يمكن إثباتها ولا يمكن نفيها، إذا قلنا هذا القول إما أن يكون باطل إما أن يكون حقيقة. فإذا كان باطل فندعه جانبا، وإذا هنالك أمور تدرك وأمور لا تدرك. وإذا كان هذا الأمر حقيقة، أنه ليست هنالك ثمة أمور تدرك وأمور لا تدرك، وأنه لا نستطيع أن ندرك شيء ولا أن ننفي شيء، إذا كان هذه الفكرة في حد ذاتها أننا لا نستطيع أن ندرك شيء ولا أن ننفي شيء، هذا في حد ذاتها حقيقة، فنحن قد أدركنا هذه الحقيقة. وهذا وإذا نحن أدركنا هذه الحقيقة، إذا بإمكاننا أن ندرك شيئا، بإمكاننا أن ندرك شيء. فهذا باطل وسخف من القول لا يقول به عاقل أصلا. لأن هذه المقالة بأننا لا نستطيع أن ندرك شيء ولا نستطيع أن ننفي شيء، والقول بتعادل الأدلة هذه، إذا قلنا كما قال بيرون أن الأدلة متعادلة، أننا نستطيع أن ننفي الشيء بذات القوة التي أثبتناها به، هذه المسألة في حد ذاتها القول بتعادل الأدلة، هل هذه حقيقة؟ هل هذه معرفة؟ إذا كانت حقيقة ومعرفة فقد أدركناها، وإذا أدركناها فقد ثبت بطلان قولكم أننا لا نستطيع أن ندرك حقيقة، وقد أثبتنا هذه الحقيقة. أنتم الآن تجدون أنفسكم في إثبات أن الأمور لا يمكن إدراكها، وإثبات أن الأدلة متعادلة. فإذا أورد إليكم شخص أدلة على إثبات شيء، اجتهدتم في أن توردوا أدلة على نفي، وإذا نفى لكم شخص شيئا اجتهدتم في أن توردوا أدلة على إثباته. إذن مجرد اجتهادكم أن تدركوا أن تثبتوا نفيه أو أن تنفوا إثباته، مجرد هذا الاجتهاد وقد وصلتم إلى حقيقة أردتم أن تجعلوا الإنسان يلمسها، وهي أن هذا الشيء لا يمكن إثباته ولا يمكن نفيه، وأنه يمكن إثباته ونفيه بذات القوة. هذه الحقيقة في ذاتها التي أوصلتموها لنا، وهي أنه الشيء يمكن إثباته ونفيه بذات الحقيقة بذات القوة، هو في حد ذاته معرفة. وإذا كنا قد عرفنا هذا الأمر وهو أنه لا معرفة، فعندئذ نستطيع أن نعرف شيئا وهو أنه لا معرفة. فإذا ثبت أننا نستطيع معرفة أنه لا معرفة، إذن نستطيع معرفة المعرفة، لأن هذا شق من المعرفة. فهذا المنهج منهج الشك المطلق الذي قام على هذه الفلسفات السبسطائية. طيب، كذلك المنهج الآخر منهج الشك المنهجي. الشك المنهجي، والشك المنهجي لا يقول أننا لا نستطيع أن نعرف شيء، لكن يقول مقدمة كل معرفة أن نشك في الأول، يعني شك ثم شك ثم شك حتى تعرف فتستيقن. ولذلك عندهم الشك ليس مرادا لذاته، يقوم على ملمحين. مذهب الشك المنهجي، الملمح الأول أن الشك ليس مرادا لذاته، الشك ليس مرادا لذاته، وإنما الشك وسيلة للمعرفة اليقينية. الشك وسيلة للمعرفة اليقينية. في الأول إذا عرض علي شيء فلأنقده، فلأشك فيه، فلأنطلق من نفيه حتى يثبت لي، حتى أصل إلى إثباته. فهذا هو المنهج الشكي. الملمح الثاني من ملامح المنهج الشكي، الشك المنهجي أقصد، مذهب الشك المنهجي، هو أن اليقين المنطقي يقوم على الشك كمنهج في فحص الأفكار والتأكد من قابليتها للتعميم. قالوا اليقين المنطقي يقوم في الأول على الشك حتى نستطيع فحص الأفكار ومن ثم التعميم بقابليتها أو قابليتها للتعميم والقبول والإضطراط، هكذا يقولوا. ولذلك المعتزلة تتبنى هذا المنهج، المعتزلة تتبنى منهج الشك المنهجي، أنه يجب أن نشك ونشك حتى نبصر. حتى ذهب أبو حامد الغزالي عندما كان يتبنى هذا الرأي في كتابه المنقذ من الضلال، ذهب إلى القول فقال: من لم يشك لم ينظر، من لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر بقي في العمى. قال: من لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر بقي إيش؟ بقي في العمى. طيب، وهؤلاء الذين جعلوا الشك هو الأساس، هم نفوا أن تكون هنالك معلومات بديهية في العقل، وهذا كلام باطل طبعا، لأن هنالك أصلا معلومات بديهية موجودة في العقل، معلومات بديهية موجودة في العقل، ومن ثم ينطلق منها الإنسان في معرفة الحقائق. حتى ولو كانت هذه المعلومة، وإنهم أرادوا أن يكابروا ويقولوا لا ليست هناك معلومات بديهية موجودة في العقل، نقول ولو كانت هذه المعلومة معلومة أنه لا سبيل إلى اليقين إلا بأن نشك ثم نستيقن، هذه المعلومة في حد ذاتها التي انطلقوا منها في تأسيس المنهج الشك عندما قالوا لا سبيل إلى اليقين إلا بالشك، وأن الشك هو الذي سيبصرنا إلى اليقين. وحتى هذه العبارة التي قالها الغزالي: من لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر بقي في العمى. هذه المعلومة في حد ذاتها هل وصلها عن طريق الشك، أم أنه منها انطلق في اعتماد الشك؟ فإذا كان بالشك وصل للشك فهذا يلزم منه الدور، لأن الشك أوصله للشك والشك أوصله للشك، فهذا يلزم منها الدور. لكن هذه المعلومة الابتدائية لا نستطيع أن نعرف إلا أن نشك فننظر، وإلا أن ننظر فنبصر، وإلا نبصر ثم نستيقن، وهكذا. ومن لم يشك لم ينظر، ومن لم ينظر لم يبصر، ومن لم يبصر لم يستيقن، ومن ثم بقي على العمى. إذا كان هذا الكلام الذي ذكره الإمام الغزالي في حد ذاته، فلتكن هذه المعلومة البديهية الأولية التي انطلق منها المنهج الشكي. إذا لابد من معلومة بديهية أولية، فالقول بأن الشك هو الذي كان طريقا للمعرفة، طيب هذه المقالة نفسها أن الشك طريق للمعرفة، هل وصلنا إليها بالشك؟ هل وصلنا إليها بالشك، ولا هي معلومة بديهية زعمنا بداهتها في نفوسنا، من ثم انطلقنا منها في تأسيس منهج معرفي يقوم على الشك المنهجي؟ طيب ممن يتبنى الشك المنهجي؟ الإمام الغزالي ويتبكى الشك المنهجي، ديكارت وديفيد هيوم الذي يسميه الشك العلمي. ديفيد هيوم يسميه الشك المنهجي، الشك ايش؟ الشك العلمي. طيب اما نظرية الشك المطلق فهذه قد تلاشت، قد تلاشت نظرية اللي تصبح منهجا للبحث والتدقيق، قد تلاشت تماما ولم تعد جزءا من نظرية جزء من الابستمولوجيا، جزء من نظرية المعرفة، وانما بقي الشك المنهجي هي كنظرية، كنظرية المعرفة. إذا عندما نقول نحن نريد دراسة نظرية الشك كنظرية المعرفة، في الغالب نحن نقصد الشك المنهجي وليس الشك المطلق، أي نعني شك الإمام الغزالي وشك ديكارت وشك ديفيد هيوم، هؤلاء الذين يتبنوا هذا الشك واسموه الشك العلمي. طيب فيما يلي المذهب القديم المتعلق بالشك المطلق، فيما كان يتعلق الشك المطلق كانوا يشكون أولا في الحقيقة نفسها، في موضوع المعرفة، هل هنالك معرفة أم لا، ثم يشكون في إمكانية معرفتها وإن كان موجودة. يعني قالوا حتى إذا كان المعروفات موجودات لكننا لا يمكننا معرفتها والتأكد من وجودها، فقالوا في الإمكانية. ثالثا قالوا حتى إذا عرفنا، إذا هي موجودة واستطعنا معرفتها فلا نستطيع إبلاغها، قالوا الشك في أن نستطيع أن نثبت للناس هذه الحقائق، فكل ما سنورده لهم من أدلة في الإثبات سيوردون أدلة في النفي. يعني وإن نحن كان هذا الشيء موجود، ثم بعد أن كان هو موجود استطعنا نحن معرفة وجوده، لن نستطيع تعريف الآخرين بوجوده. إذن الشك المطلق كان يتعلق بأربعة أمور، أولا أو بثلاثة أمور: الشك في وجود الشيء نفسه، والشك في إمكانية معرفة وجوده وإن وجد، والشك في التعريف بوجوده وإن كنا قد عرفنا وجوده. هذا فيما يتعلق بالشك المطلق. أما الشك الشك المنهجي هو ليس شك في في في في في في في في في في وجود الشيء من عدمه، وإنما في طبيعة المعرفة. هو أيضا له ثلاثة أنواع: الشك في طبيعة المعرفة، هل هذه أصح هذا الشيء موجود، لكن هل هو موجود في الخارج أم موجود في أذهاننا؟ ثانيا في مصادر المعرفة، هل حقيقة المحسوسات هذه توصلنا إلى يقين، وهل حقيقة العقليات توصلنا إلى يقين أم أنه لا توصلنا إلى يقين، وهل حقيقة هذا البناء العقلي المنطقي كان محكما أم فيه شيء من الخلل، وهل هذه التجربة كانت صحيحة أم فيها شيء إيش، شيء من الخلل. فالشك طريق إلى اليقين عند التخلي عن المعلومات السابقة ليصبح البحث موضوعيا على حد قولهم. فأصحاب الشك المنهجي قالوا إذا أردنا أن نصل لليقين يجب أن نبحث بحثا موضوعيا. قالوا ما البحث الموضوعي؟ قالوا البحث الموضوعي أن نزيل جميع المفاهيم السابقة في أذهاننا وأن نكون متجردين ونحن نبحث عن الحقيقة، ليس ثمة مفاهيم سابقة. ولذلك الرأسماليين أو التجريبيين هؤلاء يقولون لابد من أن يكون البحث إيش، أو أصحاب الشك النجي يقولون لابد يكون البحث موضوعي. قلنا وما هو البحث الموضوعي؟ قال البحث الموضوعي هو الذي تتخلى فيه عن كل أفكار سابقة، لا تقول الله فيه ولا تقول القرآن صح ولا تقول كذا، ثم ابحث بحثا وليس ثمة معلومات سابقة عندك. هؤلاء أيضا كما قلت ينافون المذهب العقلي الذي يقول هناك معلومات فطرية موجودة أصلا، والزعم بأن ننفي جميع المعلومات السابقة ثم نبحث، إذن فلننفي أيضا معلومة أنه لا سبيل للمعرفة إلا أن ننفي كل المعلومات السابقة، فلننفي حتى فهمنا عن الموضوعية هذا. لأنه أيضا أنا أقول الشخص لا يستطيع أن يصل للحقيقة إلا أن يتجرد من كل المفاهيم، هذا في حد ذاته مفهوم، مفهوم أنني لا أستطيع الوصول للحقيقة إلا أن أكون موضوعيا، ليس ثمت معلومات عقلية سابقة عندي ولا معلومات تجريبية سابقة عندي، ويبقى أن أبحث الأمور وأنا ليست لدي أي معلومات سابقة، هذه في حد ذاتها معلومة سابقة، معلومة الحياة، معلومة أن أكون لا أتخذ أي معلومة سابقة، هذه أيضا معلومة سابقة هي سبقت إلى ذهني ومنها انطلقت في هذا المنهج الشكي. فهذا هؤلاء دائما يقولون مقالات وهكذا كل باطل رد فيه وكل باطل نقضه فيه، أن هذه المقالات تأتي على نفسها بالبطلان بالدوران والتكوير، هي تأتي على نفسها بالبطلان بالدوران والتكوير والإلزام، تأتي على نفسها بالبطلان، فكيف يكون عقلي خاليا عن كل فهم؟ ومن الفهوم أن يكون خاليا عن كل فهم، كيف يكون عقلي خاليا عن كل فهم يعني لا فهم فيه، ومن الفهوم التي فيه حتما وأنا أنتهج هذا المنهج المتعلق بالشك المنهجي أن يكون فيه هذا الفهم، فهم اللا فهم، فهم التجرد، فهم عدم الوثوقية، الموثوقية في المنهج العقلي والموثوقية في المنهج الحسي، ومن ثم أنطلق وأنا لا أثق في النتائج العقلية ولا في النتائج الحسية، بل ولا أقول بصواب هذه ولا بخطيئة، ومن ثم أبدأ بحثا متجردا. هذا في حد ذاته مفهوم قبلي، هذا في حد ذاته إيش؟ مفهوم قبلي يجب علي أن أقرأه وأن أقف عنده وأن أدرسه بطريقة علمية واضحة. إذن هذا هو الأمر المتعلق بالشك بالمنهج الشكي. طيب فيما يلي موضوع الموقف الإسلامي من من من من من, من إمكانية المعرفة، طبعا الإسلام يقول بإمكانية المعرفة، يعني آيات كثيرة تتحدث بإذا سمعوا ما أنزل الله إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، فالإنسان يستطيع أن يعرف الحق. وإذا قيل هذا في سورة المائدة الآية 83، وفي سورة الجاثية الآية 32، وإذا قيل لهم إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. هؤلاء القرآن ذمهم الذين قالوا وما الساعة إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين، المنبع أن الله تبارك وتعالى قال والساعة لا ريب فيها أي لا شك فيها، فهي معلومة معروفة. فهذا فالقرآن الكريم كما سأذكر إن شاء الله تبارك وتعالى في نظرية المعرفة في الإسلام هو يقول بإمكانية المعرفة، لكنه يتبنى منهجا بين الوثوقية المطلقة وبين الشكية المطلقة، فهو يقول هنالك أمور يمكن معرفتها وهنالك أمور لا يمكن معرفتها. فالنبي فالله تبارك وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي عندما تحدث عن الجنة يقول أعددت، يقول ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي أعددت لعبادي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر. هذا من جهة كنهه، من جهة إيش كنهه، فالإنسان لا يستطيع إدراك كنه ماهية الجنة، لكنه من جهة العلم بوجود جنة فيها نعيم مقيم وفيها نعيم لمن يدخلها، فالعلم هنا علم يقيني، لكن بكنه هذه الجنة كيف هو لبنها وكيف هو عسلها وكيف هي حورها وإلى آخر ذلك، فهنا الإنسان لا يستطيع إدراك كنه هذه الأمور، كما يسميه بعض الفقهاء وبعض المفسرين بالمتشابه من القرآن. فالمتشابه من القرآن عندهم هو ما يعلم معناه ويجهل كنهه، فإذا إذا علمت المعنى هذا معناه إمكان معرفة المعنى، وإذا جهلت الكن هذا معناه عدم إمكان معرفة الكن. فإذا هنالك أمور بإمكاني معرفتها، وهنالك أمور لا أستطيع معرفتها. فهذا هو الفرق بين المذهب الوثوقي المطلق، المذهب الوثوقي الذي يزعم أن الإنسان بإمكانه معرفة كل شيء، والمذهب الشكي المطلق الذي يزعم أن الإنسان لا يمكن أن يعرف شيئا. طيب، كذلك هنالك مذهب آخر هو قريب من المذهب الشكي، يسموه المذهب النسبي النقدي. المذهب النسبي النقدي الذي يتبناه كانط، قد كان رائده كانط، يقول لا تحصل الحقيقة الموضوعية في التفكير عند الناحية الذاتية، لا نستطيع معرفة كل شيء، ومعرفناه قد لا نستطيع الإحاطة به إحاطة تامة. كانط هنا اضطرب، يقول أولا لا نستطيع معرفة كل شيء. البعض يقول كانط هنا يوافق الشك المطلق، لكن هو لا يوافق الشك المطلق، هو شك نسبي، إذ يقول وما عرفناه لا نستطيع الإحاطة به من كل جانب. يعني وما عرفناه لا نستطيع الإحاطة به من كل جانب، قد نستطيع معرفة بعض جوانبه ولا نعرف بعض جوانبه، فطالما نستطيع معرفة جوانبه ونستطيع معرفة جوانبه، فهنا يقول إيش بالمذهب النسبي. وهذا المذهب النسبي النقدي يتبناه كثير من الناس الذين يتبنون الحق النسبي، نسبية الحق، يقولون هذا باطل من وجهة نظرك، وهذا حق من وجهة نظرك، وهذا باطل بالنسبة لك، وهذا حق بالنسبة لك، وهكذا. فيتبنون مذهبا نسبيا، يقولون بنسبية الحق، وهذا كلام من أبطل الباطل، بل إن الحق واحد لا يتعدد، والحق مطلق لا يمكن أن يأتي إلا من الله تبارك وتعالى. فكون أنا اجتهدت أنا فنظرت إلى الأمر من وجهة نظري، فأخطأت حين وأصبت حين، فهذا من نظري لي وليس بالنظر لماهية الحق، هذا بالنظر لي وليس بالنظر لماهية الحق. وهذا بإذن الله تبارك وتعالى سأناقشه على نحو تفصيلي عندما أتحدث عن القواعد العشرة في استنباط الأحكام من الكتاب والسنة. عند هذه القواعد سأتكلم عن درء تعارض النصوص، هل النصوص في الحقيقة هي متعارضة أم التعارض تعارض بالنسبة لأنظارنا نحن ولفهمنا نحن. فالمذهب النسبي النقدي الذي يزعم أننا لا نستطيع معرفة الأمور ونحيط بها من كل جانب، هنالك أمور نستطيع أن نحيط بها من كل جانب، وهنالك أمور لا نستطيع أن نحيط بها من كل جانب. فكون هنالك أمور لا نستطيع أن نعرفها من كل جانب، هذا يعني أن الحق نسبي، هذا كلام باطل. هنالك أمور نستطيع معرفتها، وهنالك أمور لا نستطيع معرفتها، وهنالك أمور نستطيع معرفتها من كل جانب، وهنالك أمور لا نستطيع معرفتها من كل جانب. فهذا هو الصحيح فيما يلي هذه المسألة. أختم الحديث عن هذه المذاهب فأقول فيما يلي موضوع المعرفة، وهل المعرفة توجد في الخارج أم هي موجودة في ذهن الإنسان؟ فهذا المذهب المثالي بتاع باركلي. وفيما يلي هل هي مستقلة في الخارج موجودة أم هي في ذهن الإنسان؟ هذا المذهب الواقعي. وفيما يلي أن يقول إن المعرفة ذات طبيعة نفعية، لا نقول هي موجودة ولا ما موجودة إلا بحسب ما تحققت لنا من المصلحة فيها، فهذا هو المذهب البروغماتي. هذا باختصار حديثي عن المذاهب الخمسة التي تناولتها الآن باعتبارها أشهر المذاهب. هناك مذاهب أخرى لكن لم أتي عليها، هناك مذاهب لكن لم أتي عليها، أردت أن أناقش أمهات المذاهب في الفلسفة. ولو لاحظتم هنا أنا كل أتكلم عن مذاهب الآخرين، عن مذاهب سواء كان مذاهب القدامى من فلاسفة اليونان، أو عن مذاهب المحدثين من منظري الحضارة الغربية ومفكري الغرب، لكن لم أتناول إلى الآن المذهب الإسلامي تجاه نظرية المعرفة. هذا ما سأتي إليه بعد استعراض كذلك فرقا وما زي المعتزلة والشيعة، واستعراض بعض النظار في الفلسفة الغربية كديكارت وكانت وغيره، وبعض الفقهاء المسلمين ومواقفهم من نظرية المعرفة، أو ما تناولوه من مباحث نظرية المعرفة في مصنفاتهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن حزم رحمه الله تعالى، رحمه الله الجميع، وكذلك الإمام الشوكاني وأبو حامد الغزالي والأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى. هذا كله سأستعرضه في حلقات قادمة، لكن خلاصة القول هذه المذاهب الخمسة التي ذكرت هي أشهر المذاهب في علم الفلسفة وفي قضية نظرية المعرفة على وجه الخصوص. المذهب العقلي الذي يقول أن هناك معلومات بديهية موجودة في العقل، والمذهب التجريبي الذي يقول أن التجربة هي أول مصدر المعرفة وليس ثمة معرفة عقلية موجودة في العقل، والمذهب البروغماتي الذي يقول أن المعرفة هي ما بحسب ما يتحقق منها من مصلحة، فما استطعنا أن نعرف مصلحته فهو معرفة وموجود، وما لم نستطع معرفته فهو غير موجود. فأساس المعرفة والحق والصواب هو ما تحققه لنا المعروفات من مصلحة وما تدرأه عنا من مفسدة. ثم المذهب الحدثي الذي يتحدث عن رياضة النفوس والإشراق، وكيف أن المعرفة إذا ترقى العبد في الإشراق وفي إصلاح القلوب، عندئذ يمكن أن يعرف أمور ليس عن طريق الحس ولا عن طريق التجربة ولا عن طريق العقل، ولكن عن طريق الإلهام والإشراق والفراسة التي يغذفها الله تبارك وتعالى في قلبه. كذلك تناولنا المذهب الشكي، وقلنا أن المذهب الشكي على ضربين: الشك المطلق الذي يقول ليس بإمكاني معرفة كل شيء، والشك المنهجي والذي يقول أن الشك هو طريق للمعرفة ليس مرادا لذاتي وإنما مراد لغيره على سبيل وجوب فحص الأفكار حتى نصل للحقيقة. أنا أكتفي بهذا القدر في بيان هذه المذاهب الخمسة المتعلقة بنظرية المعرفة، والدرس القادم إن شاء الله 11 سأتحدث عن المعتزلة وموقفهم من نظرية المعرفة، والدرس الذي يليه أتحدث عن الشيعة وموقفهم من نظرية المعرفة. إلى أن ألتقيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.